نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نرحب بمستمعينا الكرام وبرسائلهم وأيضا بما يصلنا من أسئلة على جوال البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك الجميع. بداية حفظكم الله، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ، ما هي الحلول الحقيقية لمشكلات الأمة وأزماتها ونصرة قضايا المسلمين في خضم ما تمر به أمتنا من محن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاكل الأمم المختلفة في اقتصادها، في أفكارها وأرائها، هذه المشاكل لا يمكن حلها من طريق النظام البشري، فإن النفوس البشرية غير قادرة على أن تحل المشاكل الحاضرة المستقبلية. كفاها أن يكفيها فقط أن تحل مشكلة حاضرة، أما المستقبل فإنها عاجزة عن ذلك، بل حتى مشاكل الحاضرة قد تقدر على حل شيء منها وتجعل أشياء كثيرة. إنما رجوع الأمة المسلمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم هو السبيل الأمثل لحل كل المشاكل. فلو أن المسلمين على دينهم في أمورهم، في اعتقادهم، في اقتصادهم، في ثقافتهم، في علاقاتهم الاجتماعية، في علاقاتهم مع غير المسلمين عودا صحيحا وطبقوا أحكام الشريعة، لوجدوا في الحلول المناسبة لكل مشكل حاضرة مستقبلة، وحل المشكل بالعدل والإنصاف والرحمة والإحسان، لا بالهوى والظلم والعدوان. فالأمة إنما تشكو بعدها عن دينها، هذا الذي جعلها تعيش في هذه الترهات، يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا ويلك بعضها بعضا ويتفرح بعضها على بعض ويمد بعضها يده مع أعداء الإسلام ضد إخوانه المسلمين. هذا الواقع الملموس في حياة الأمة. فالمسلم لا عز لهم ولا قوة ولا مكانة ولا ارتباط ولا تآلف إلا إذا كان شريعة الإسلام هي اسم الدستور، دستورهم الوحيد ومرجعهم في أمورهم كلها وفي شؤون أحيانهم كلها، فعند ذلك يحصل الخير والصلاح. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. ننتقل إلى سائل آخر، وهو أحد الأخوة من مصر، محمد عبد الحميد، يسأل بارك الله فيكم ويقول: بالنسبة لتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة والأخلاق الإسلامية، ولكنني أعاني في ذلك كثيرا، فكيف توجهون وكيف أحفظ أبنائي عن ما ينتشر هذه الأيام من الأجهزة وأجهزة التواصل الاجتماعي؟ يعني مفهوم يا شيخ يقول: يعني أنا ودي أربي أولادي والتربية الحقيقية، لكنني أعجز عن ذلك، وكيف أربي وأحفظهم عن أجهزة التواصل الاجتماعي؟ يا أخي، أحسن النية والقصد واستعن بالله واسلك طريق الحكمة والبصيرة في تخليص أبنائهم من الشبكات العنكبوتية الضارة، إما أن تنقلهم من موقع سيئ لموقع أخير أصلح لدين ودنياهم، وتحاول إشغالهم بالكتب النافعة والمقالات النافعة والمواقع النافعة في هذه التقنية الحديثية، فإن فيها خيرا كثير لمن أراد الخير. وفيها شر وبلاء لما هذا الشر، فأنت حاول إقناعهم بكل وسيلة أن يصغوا إلى هذه المواقع الطيبة، وحذرهم من الخبيثة بين أضرارها وأخطارها، وحذرهم بحكمة وموعظة ودعوة بصدق وإخلاص، واستقم على ذلك لعل الله، واستعين بالله لعل الله يعينك على ذلك. وإلا بالحقيقة هذه المواقع ابتلي الناس بها في البر وفي القرية في المدينة والقرية والجبال والصحاري، ما موقع في بلاد العالم إلا وفيها التقنية جاءت بقضيها وقضيضها، سبب فشل المجتمعات وتنازعهم واضطرابهم. فأيام ما يسمى بالجحيم العربي أصبحت تلك التقنية توجه الناس من مكان إلى مكان، وتبث فيهم الفرق والاختلاف، وتشعر بنا الفتنة حتى أجرى عما أجرى. فالمواقع هذه خبيثة، وإذا سمعت من أحد أبنائك إخبار عنها أو انخداع بشيء منها فحاول إقناعه بأن هذا كذب وافتراء، وبأن ما ينشر في هذه القنوات والتقنيات لا خير فيها، مواقع الشر لا خير فيها، فلا يغتروا بها ولا ينخدعوا بها. بارك الله فيكم. سوداني مقيم في المملكة أحمد عبدو يقول: ما هي حقوق الوالدين علينا، وما حكم دفع زكاة المال للوالدين؟ يا أخ اسم السائل أحمد عبدو، يا أخ أحمد عبدو من السودان، حقوق الوالدين كثيرة جدا، بينها الله في كتابه العزيز، بينها محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي القرآن آيات كثيرة، اسم منها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فمن المواثيق التي أخذها الله على من إسرائيل أن يعبده وحده لا شريك له، وأن يعبده وحده لا شريك له، وأن يحسن والدي وبوالدي إحسانا. وقال أيضا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأقربين. فانظر البداعة بهم قبل كل شيء. وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة سبحان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بالحسنى الآية. وقال في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بالوالدين وهن على وهن ويصار في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بالوالدين إحسانا. هذه آيات كثيرة تدل على الإحسان الوالدين، والإحسان يشمل أمور كثيرة: أولا طاعتهما وخدمتهما والإنفاق عليهما والقيام بحقهما ومخاطبتهما بكل خطاب يشوف عن محبة ومودة، والصبر على بعض أخطائهما وتحمل ذلك، والحرص على أن تقابل كل شيء بالعفو والصفح والإكرام والاحترام، لأنك تعلم أن أبويك هما السبب في وجودك بعد الله، فحقهما كبير. البر والإحسان ولي الجانب وحسن الخطاب. يقول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نهاه عن الأف، قال بعض السلف: لو يعلم الله شيئا أقل من نهى عنه. ونهى عن نهرهما ورفع الله ونفض اليدين في وجههما ومقابلتهما بوجه مكبهر، بل لا بد أن تقابل بالاحترام والإكرام والتقدير والإجلال، وأن تخدمه إن احتاج إليك، وأن تحسن إليهما وأن تصحبهما وألا تأخر عن زيارتهما، وأن تواسيهما بكل ما يمكن، وتبعد عن إسخاطهما وغضبهما عليك، وتحمل كل ذلك. إن حصل شيء من الأخطاء تحمله في سبيل ذلك، لأنه الأبوين لهما عليك فضل كبير ومعروف جميل. برا بك صغيرا، الأم أرضعت حملت وتحملت الوحم والحمل والولادة والرضاع والحضانة. الأب الإنفاق والسعي في ذلك والفرح بك والاستشار بك، وكل أبوين فرحا بك. فإذا كان يفرح بوجودك طمعا في معروفك وإحسانك، وطمعا في أنك ستعامل بحسن المعاملة، عار عليك أن تقابل جميعهما بالسوء ومعرفه بالإنكار، بل قابل كل عمل طيب، طيب عمل طيب، واعلم أن ما بذلته من معرفهما فلن تستطيع أن تبلغ معروف معك، فهما السابقان لك بالخير والمعروف الجميل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوقهما من كبائر الذنوب، فقال: ألا أنبئ بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل عقوقه من كبائر الذنوب، وجعل برهم الأعمال الصالحة. فاغتنم يا أخي ذلك وتوب إلى الله إن حصل تقصير مع أبويك، وأحسن صحبتهما، ففيه صحبة عز لك في الدنيا والآخرة، وشرف لك عند الله جل وعلا، وعز لك في الدنيا والآخرة، وببرك بهما ترتاح يستنير قلبك وتطمئن نفسك، ويصل لك ذريتك، ويهيئ لك منهم من يبر بك ما بررت بهما، ومن يحسن لك ما أحسنت إليهما. فاتقوا الله بهم، فاتق الله بهما، وعامل بالعدل والإحسان، واحذر أن يدعو عليك، فإن دعوتهم مستجابة عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوتهم وذكر دعاء الوالد على ولده. فاحذر ذلك يا أخي، احذر أن يدعو عليك، اغتنم حياتهما وكبرهما بالمعروف والإحسان والخدمة، فإن هذا شرف له وعز لك. أرجو الله أن يوفق جميع يحب ورضاه. قال رجل يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بودنوتي؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا تصل بهما. فأكرم أبويك أحياء وأمواتا، وفق الله جميع يرضيه. اللهم أمين. وبالنسبة لدفع الصدقة، الزكاة، الزكاة لا تعطي أبوين، أعطي الأب والأم من خالص مالك وواسه من مالك كله، واسهما وأعطهما من ما طلبا. أما الزكاة فدع الفقراء والمساكين، أما هؤلاء فأطعمهما مما أعطاك الله، ذلك أمر واجب عليك. كم بذل معك معروف وإحسن وجميل، كم سهر الليل لراحتك، وكم تعب لأجل راحتك، وكم بكي لأجل حزنك، وكم فلا يليق أن تعطي من الزكاة وأوساخ المال. ادفع المستحقين، خص الأب والأم من مالك الخاص، فإن ذلك فضل على الله، فإن ذلك إحسان واجب منك وتنفيذ لأمر الله لك. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، محمد عبد الله، يقول: الخوف والرهبة أعاني منهما في حالة تذكر الموت، هل هذا مرض كما يقول ذلك أصدقائي؟ يا أخي، الرغبة والرهبة هما جناح طائر للمؤمن، أن يكون في هذه الدنيا في راغبا ما عند الله، رغبة يطمع في ما عندهم الثواب، راهبا من عذاب الله، يجب يحذر المعاصي ومخالف أمره. وإذا كان عند الموت واقتراب الأجل وحل الموت، غلب جانب الرجاء، لأن يقول: أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بما شاء. فبالصحة والعافية تغلب جانب الخوف، ليحدوك إلى الأعمال الصالحة، وفي أيام مرضك وقرب أجلك ترغب جانب الرغبة، لأن الله جل وعلا يحب ذلك منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن ظن بربه. أثابكم الله. نعم، أيضا له سؤال آخر وأخير، يقول: ما المقصود في قوله تعالى: في كل واد يهيمون؟ يعني في كل، ويكذبون ويهيمون ويتحدثون باطل، الشعر تملغون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، أي معنى أنهم يتكلمون ويمدحون ويذمون بلا حق، وإنما هي شهوة من نفوسهم، فإذن فحذرهم ولا تغتر بقول. فالشعر يتملغون، لأنهم يقصد بشعرهم مصالح أنفسهم الخاصة ومطامعهم الدنيوية، فربما كذبوا وذموا أحد اليوم ومدحوا بالأمس، ومدحوا أنف اليوم وذموه بالأمس، على حسب شهوات ورغباتهم. عبد العظيم أحمد من مصر يقول: هل نقل الشائعات من الكبائر؟ الله يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك بها إلا قليل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقود تقتيلا. فنشر الشائعات من الأراجيف، الكذب والشيء الباطل وترويجها في المواقع الحديثة، هذا كلهم الكذب والكذب والباطل. بعض هذه المواقف يتهم ورمي الناس بالعظائم ونسبتي ما هم براءهم ونسبة إليه ما هم براءهم من بطابع يملي الهوى والحقد والحقد والعياذ بالله، فيقوم إنسان بغير حق ويكذب ويفتري. حفظكم الله. الأخ عبد العظيم أيضا له سؤال آخر يقول: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرض مباشرة؟ السنة لنا بعدما يسلم الإمام ونحن مسلمين القبلة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يتحول الإمام إلى الإمام المأمومين ويستقبلهم ويكمل كل من التسبيح والتكبير والتحميد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسبح الله 33 يقول سبحان الله والحمد لله والله 33، ثم يختم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويجمع في المغرب والفجر 3 مرات، فهذا الأولى. فإذا أتى بها الأذكار وأرأى يدعو فله ذلك. بارك الله فيكم. أبو إبراهيم من الرياض يسأل عن حقوق الزوجة المعلقة. إذا كان النشوز مصدره الزوجة لأن هي العاصية وهي الناجية بلا حق بلا حق، فليس لها حق النفقة. أما إذا كان زوجها المخطئ والمقصر والناجي لها والمعادي لها والمقاطع لها، فإنه يتحمل نفقتها كل الأيام. نعم، متى تنقطع النفقة عن الزوجة؟ تنقطع النفقة إذا نجل عن زوجها، فإن تنقطع النفقة عنها إلا إذا عاد إليها النفقة. والمطلقة قبل أن تتزوج؟ المطلقة ما إن كان طلاق رجعيا أو ما دام مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة انقطعت النفقة. وكذلك البائن، أما البائن لا، بموتها تنقطع نفقتها لأن عدتها ما يرجى بعده نكاح آخر إلا بزوج آخر. فلهذا نقول المطلقة البائن إذا طلقت فلا كسوة لا ولا نفقة مدة عدتها، بخلاف الرجعية فالمطلقة الرجعية لها النفقة وكسوة لأنها بحكم الزوجات. أحسن الله إليكم. هذه رسالة عبر جوال البرنامج من السائل أبو محمد من جدة، يقول: الإخوان في برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل سماحة الشيخ عن ركعات النوافل والسنن، هل تقرأ فيها السور مع الفاتحة أم أن الفاتحة فقط كافية، وما هي عدد سور أو عدد النوافل؟ يا أخي، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمفرد، وفي حق المتم على قول فريضة. وفي النوافل كذلك لا بد من قراءة الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي الحديث: صلاة لا يقرأ بها من القرآن فهي خداج ناقصة. أما النوافل فإنها على قسمين: هناك نوافل مقيدة في أدبار في قبل الصلاة وبعدها، كالركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء والركعتين قبل الفجر. وهناك الوتر بأول أو في آخره بواحدة أو بثلاث وإن استطاع في 11، وهناك ركعتي الضحى، وهناك تحية المسجد، وهناك فضل الصلاة المطلقة فهي خير موضوع، فمن أحب أن يستكثر. لكن المحال الرواتب القبلية والبعدية والصلاة والوتر من الأمور المهمة. لو صلى نافلة بدون فاتحة كتاب فالأولى أن يعيد، لأن هو مخطئ، لأن النبي قال: لا صلاة، يشمل الفريضة والنافلة، ف فلا ينبغي إخلاء الفاتحة. أما ما زاد على الفاتحة فإنه سنة لو تراجع عليه، لكن على فعله الأولى أن نقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتصر في الصلاة على الفاتحة، بل الفاتحة ويأتي بعدها بآيات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ سعيد عبد الله، يقول: هل للزوجة حق أن تطلب بيت شرعي من زوجها حتى لا تكون مشاكل بينها وبين أهل الزوج؟ إن كان المنزل مشترطا في العقد فعلى الزوج نفذه، واجب عليه. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به فروج. أما إن لم يكن مشروطا، حل هذه مشكلة ممكن يعني إرضاء الجميع أو باختيار مسكن لها خاص، إذا أدى الاجتماع عدم التلاؤم فالأولى يتفرق. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام نذكركم رقم التواصل للبرنامج 0534700700، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.